نور من القرآن. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يلفت الله سبحانه أنظارنا إلى هذه الأرض التي نعيش فوقها وما فيها من آيات تدل على عظمة خالقها جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك من نواح كثيرة، من ناحية صلاحيتها لحياة الأحياء فيها، وذلك بتوافر أشياء كثيرة لازمة للحياة مثل وجود الهواء ووجود الماء، وتعادل نسبة الأجزاء المغمورة بالماء مع الأجزاء اليابسة، وصلاحية اليابسة للنبات، ووجود الشمس منها على بعد معين، لو زاد أو نقص لعدم وجود الحياة في الأرض، واستمداد الأرض ومن عليها ما يلزم للحياة من الشمس، وتوافر الأرزاق فيها في بحرها وبرها وجوها بما يكفي لحياة الأحياء فيها، وتعدد أنواع الأحياء فيها في برها وبحرها، وما فيها من عجائب المخلوقات من الأحياء والجمادات التي لا يمكن الإحاطة بدقائقها. كل ذلك آيات ودلالات على عظمة قدرة الخالق جل وعلا للموقنين الذين يفكرون في عجائب المخلوقات ويتأملون في دقائق صنعها. ويخص الله جل وعلا الناس بالذكر من بين المخلوقات على هذه الأرض: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذلك في تكوين الإنسان الجسماني منذ أن كان نطفة ومر بمراحل الخلق في بطن أمه، وبعد أن ولد على هذه الأرض. وذلك يشمل كل دقائق علم الطب وعلم الأجنة مما علمه الإنسان وما لم يعلمه بعد. ثم في دقائق تكوين الإنسان الروحي وبما يتعلق بعالم الروح وما فيها من عجائب وخفايا لم يدرك الإنسان إلا القليل منها، وغير ذلك مما يتعلق بخلق الإنسان ماديا ومعنويا، فإن في ذلك عبرا عظيمة لمن يبصر ويتذكر. وفي الآية الثالثة يلفت الله سبحانه أنظارنا إلى السماء وعلاقة هذا الإنسان بها. ففي السماء رزق الناس وما يوعدون به من الثواب والعقاب وغير ذلك، فكله مقسوم ومكتوب ومقدر، وإن كانت أسباب الحياة ظاهرة ومعلومة في الأرض فإنها مخلوقة لله تعالى، فهو الذي خلق الأسباب وجعل فيها الخاصية المؤثرة للوصول إلى النتائج المعلومة. ففي هذه الآية ربط للمسلم بربه جل وعلا حتى يعتمد عليه وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.